الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أكثر أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سيدي أبا القاسم يا رسول الله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد من ذلكم وجميل. أما دليل إذا ذكرت محمدا صار دموع العاشقين تميل. محمد بالعلم والأحلام المتصفة إن الإله عدم أخلاق رباه. محمد خير من تعلم وعلم. محمد خير من تحدث وتكلم. هو النبي الذي طابت زيارته. هو النبي الذي ترجى شفاعته. شرف له وجرفيه تعظيما. يا أيها الراجون أنه شفاعة صدوا عليه وسلموا تسليما. وسلمان الزاد عود قيم المبارك إلى آيات الله البينات تبدو علينا قادرة كبار الشيخ السيد وعلي ندعو الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاتباع بل يتفضل الصورة. Thank you. وعلى شمس الليل. Amen.

الله عليك. لا ده انت راح للنار قوي. لا يا عم كله Yeah. طيب الله الله قال الله عليك يا مولانا. فلا بذكر الله تعالى عليك السلام. الله الله الله. Amen.